بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبالأمس أخذنا قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فبين ربنا عز وجل مصارف الزكاة، وأمر الله عز وجل بإعطاء هؤلاء الأصناف الثمانية، وأخبر سبحانه وتعالى أن صرفها فيهم فريضة، فريضة لازمة، وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، فلا يجوز تعديلها ولا تعديها ولا صرف الزكاة في غير مستحقها. فينبغي علينا أن نتأدب مع أوامر ربنا عز وجل. والفقير هو المعدوم، والمسكين هو الذي يجد حاجته ولكن لا يكفيه، فهؤلاء ممن يستحقون هذه الزكاة، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفيه لأموره الضرورية من مسكن أو نفقة، من كسوة، من قوت، ما يكفيه أو سداد دينه، ما يكفيه لسنة، ما يكفيه لسنة، ما يكفيه ويكفي من يعولهم، فإذا كان يعول أسرة فيعطى له وما يكفيه من إعالة أسرته. وأما من وجد كفايته فلا يجوز له أن يسأل، لما في ذلك من الوعيد الشديد أنه لا تزال مسألة بأحدنا أو بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. وأيضا الذي يسأل تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وأيضا ما يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والواجب على من علم من حال أناس عندهم ما يكفيهم فأن يذكرهم بالله عز وجل وينصحهم ويخبرهم بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين عندما جاءه يسألانه فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ما كان عنده حرفة يحترف أو عنده صناعة أو عنده قدرة على التكسب ولا يجوز له أن يسأل الناس، لكن إذا كان عنده قدرة على التكسب ولم يجد العمل ولم يجد الأمر مهيئا له، في هناك موانع تمنعه أو أسباب تجعله لا يستطيع أن يباشر عمله، فهذا لا مانع من أن يعطى إلى أن يجد قوتا أو يجد طريقا للتكسب أو الاحتراف. الصفة الثالث من أهل الزكاة: العاملون عليها. قال الله تعالى: والعاملين عليها. فالعامل هو الذي ينصبه ولي أمر المسلمين، وليس أنت الذي تنصب نفسك لجمع الزكاة لقرابتك أو لعشيرتك أو لمن تعلم حاله من جيرانك، فأنت موكل، فيجب عليك أن تؤدي هذه الزكاة إلى من اؤتمنت عليه، فتؤديها كما أمرك الموكل، كما أمرك الموكل صاحب المال، فأنت موكل، فالموكل يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، فهذا الذي ينبغي عليك أن تؤديها كما أمرك صاحب المال. وهناك من يظن أن العامل هو الذي يجمع هذه الزكاة مطلقا، إن كان من ولي الأمر أو إن كان من تلقاء نفسه، إنسان محتسب أو ليس بمحتسب نقول، لأنه يريد أن يأخذ منها، ففاعل خير يبغى يجمع لأناس محتاجين أو مرضى أو يريد أن يجمع لهم مساعدات، فهذا يقول أنا من العاملين عليها. نقول: لا، لست من العاملين عليها. أنت إذا كنت ترى نفسك أنك محتاج ومستحق، كلم صاحب المال وقل له: أنا محتاج، هل أخذ منها؟ هكذا تستأذن. يقول: أنا ما أستطيع. إذا احتسب الأجر عند الله إذا لا تستطيع. والبعض الآخر يظن أن العامل عليها هو العمال والموظفون في المؤسسة أو الشركة الذين تقوم عليهم المؤسسة وتنتج هذه المصانع أو هذه الشركات أو هذه المؤسسات، وتكون سبب في دخل لها هذا المال، فهذا ليس بعامل، هذا عامل في المؤسسة وليس عامل على الزكاة حتى أنه يستحق هذه الزكاة. فليس هذا من العاملين، وإنما العامل هو من نصبه ولي أمر المسلمين لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها حيث وكله أمير ولي أمر المسلمين. الصنف الرابع المؤلفة في قلوبهم هم ضعفاء الإيمان، يخشى عليهم من الردة، يخشى عليهم من أن ينصرفوا إلى الكفار والعياذ بالله، فيعطى هذا فيعطى هذا الرجل أو هذه المرأة ما يكون سبب في تقوية إيمانهم ودفع وصرفهم من أن يرجعوا إلى الكفار والعياذ بالله. هناك من أهل العلم من أدخل في المؤلفة في قلوبهم من يرجى إسلامه أو من يعطى المال لدفع شره عن المسلمين، يعطى المال لدفع شره عن المسلمين، فهذان قولان لأهل العلم، من يعطى لترغيبا له في الإسلام كأن يكون كافرا ولكن يرجى إسلامه، أو لدفع شر إنسان يخشى من شره على المسلمين وسطوته على المسلمين. الصنف الخامس الرقاب، هذا الذي كاتب سيده لا مانع من أن يعطى من الزكاة حتى يحرر نفسه من الرق. السادس الغارمون، الغارم هو الذي إما أن يكون غارم لغيره وإما غارم لنفسه. غارم لغيره كان تحمل حمال الإصلاح ذات البين، فهو لأجل موقفه هذا الجميل والنبيل وأنه بذل ماله لإصلاح ذات البين والتأليف بين العشائر والقبائل والجيران والأخوة والأخوات أو ذوي الرحم أو ما شابه ذلك، فهذا يعطى من الزكاة على قدر ما دفع ولو كان غنيا. والأمر الآخر النوع الثاني وهو من تحمل لنفسه، كإنسان أصابته جائحة أو أصابته فاقة أو أصابته يعني مصيبة وكارثة وتحمل ديون الناس، فهذا يعطى ما يقضى به دينه، يعطى ما يقضى به دينه. وهذا لحديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه أصابته حمالة، قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فأنا أمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني حتى يقضي ما عليه ويكفي. لكن بعض الناس يكونوا مرضى ويسعى ويكون وجد حق العلاج وحق العملية ويأخذ زيادة، هذا لا يجوز، يرجعها إلى إلى إلى أصحابها، يردها إلى أصحابها لأنه أعطوه من أجل عملية وعلاج، فإذا قضت حاجتك فرد المال إليهم أو استأذنهم في ذلك. أو رجل اجتاحته جائحة كارثة في زرعه أو تجارته، فهذا يعطى كذلك ما يقضى به دينه. أو رجل أصابته فاقة فإذا شهد له ثلاثة من أهل الحجة أنه محتاج وأنه فقير ومستحق يعطى حتى يغتني وتكفيه، يعني يعطى ما يكفيه من هذا المال. الصنف السابع في سبيل الله، في سبيل الله من أهل العلم من جعلها خاصة في المجاهدين فقط، فيعطى المجاهد ولو كان غنيا ما يكفيه للجهاد والقتال من سلاح من دابة من سيارة مما كل ما يحتاجه من التأهب وتجهز للجهاد في سبيل الله. ومن أهل العلم من أدخل في ضمن الجهاد في سبيل الله جهاد العلم، العلماء وطلاب العلم لشراء الكتب وللنفقة في الرحلة في طلب العلم وكل ما يحتاجونه من وسائل العلم، فهذا من أهل العلم من أدخله في سبيل الله، وقالوا هذا أعظم من الجهاد في سبيل الله بالسلاح والسيف والسهام، لأن هذا جهاد بالبيان وبالعلم وإقامة الحجة والبرهان، وفيه نفع عظيم ونفعه متعدد للغير بكثير جدا جدا، بحيث أنه يعني يكون سبب في دخول الناس في دين الله عز وجل وإسلامهم وتبين لهم الحق وتبين لهم السنة ومنهج الكتاب والسنة وإلى غير ذلك مما يعود من هذا العلم الشرعي من النفع على الإسلام والمسلمين. الصنف الثامن ابن السبيل، هو من قطعت به السبل ولو كان غنيا في بلده، فيعطى ما يبلغ ما يبلغ إلى بلده وما يوصله إلى أهله، فهذا تدفع له الزكاة. هناك مسائل، هل تدفع الزكاة للكافر؟ لا تدفع الزكاة للكافر إلا لقول بعض أهل العلم من يرجى إسلامه أو لدفع صولته وشره والعياذ بالله، فهذا تعطى ويدفع لهذا لا بأس إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله من أجل يعني دفع شره أو من أجل ترغيبه في الإسلام. لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليك نفقتهم كالآباء وإن علوا والأبناء إن نزلوا، هذا عمودي النسب، أو من تلزمك نفقته من قرابتك زوجتك، فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة إلا إذا كان تحملوا غرامة أو تحملوا حمالة أو عليهم ديون أو ما شابه ذلك. ونفقتك لا تكفيهم، لا مانع من أن يعطون من هذه من يعطوا من الزكاة أو تدفع لهم الزكاة ما يقضون به ديونهم. دفع الزكاة من الزوجة لزوجها لا مانع، لأن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها ولا أن تنفق على زوجها وعلى ولدها من الزكاة إذا كانوا فقراء أو محتاجين، وهذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما أن تدفع زكاة مالها لأبي عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه ولابنه، وأخبرها أن أحق من تصدقت به عليهم. وأيضا الاهتمام بالرحم والقرابة أمر مهم، لحديث سلمان بن عامر الضبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة، فلك أجران على رحمك وقرابتك. الإنسان يصل قرابته بالزيارة وبالمال وبمشاركة في الأفراح والأحزان، هذا الذي ينبغي. هنا مسألة أخرى من هذه المسائل، وهي: هل يجوز إسقاط الدين عن الفقير وينويه من الزكاة؟ إنسان أقرض فقيرا ثم بعد ذلك قال: أنا أريد أن أنويها من الزكاة. نقول: لا يجوز، لا يجوز أن تسقطها وتخصمها من الزكاة إلا قبل أن تعطيه، قبل أن تعطيه طلب منك قرض، قال: أعطيني 2000 3000 قرض، فلا مانع أنك تعطيه زكاة وتقول: أمسك هذه زكاة وخذها لك وانتفع بها، لأنك لا تستطيع أن تسدد ولا تستطيع أن تؤدي. لكن أقرضه، بعدما أقرضه جاءت عليه الزكاة، قال: والله أنا أسأل فلان 5000 خلينا أخصمها من الزكاة. نقول: ما يجوز، لأن الله عز وجل قال: خذ من أموال صدقة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فلا بد فيها أخذ وإعطاء، لا بد فيها أخذ وإعطاء، أما هكذا فهذا لا يجوز بهذه الصورة، وأنك تخصمها و يعني تسقطها من الدين، هذا لا يجوز. المسألة الأخيرة من هذه المسائل: من تحرى الفقراء والمساكين واجتهد في ذلك وبذل وسعه في ذلك وتحرى، ثم بعد ذلك تبين له أنه أعطاها لمن لا يستحق، لمن لا يستحقها، فهل تجزئه أم لا تجزئه؟ فمن أهل العلم من يقول: تجزئه وبرئت ذمته، واستدل بالحديث الذي في الصحيحين الرجل الذي قال: والله لا أتصدقن، فوضع صدقته في ليلة في يد غني، فلما جاء الصباح قال: تصدق على غني، ورجع عاد الصدقة فوضعها في يد رجل، فإذا هو في الصباح يقول: تصدق على سارق، ثم بعد ذلك قال: لو عيدن الصدقة، فأعادها فوضعها في يد امرأة، فإذا في الصباح قد تحدث قال: تصدق على زانية. فيقول أهل العلم: قد أدى ما عليه، لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعض أهل العلم يقول: لا، إذا تبين له أنه أعطاها لمن لا يستحقها فيلزمه أن يعيدها. فنسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، اللهم أغني الفقراء يا رب العالمين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن مدينين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين في الشام وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي ليبيا وفي بورما وأركان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.